معناها يذكر القارئ والسامع بأمر خطير لا ينبغي أن ينسى ولا يغفل عنه. واذكر إذ، واذكروا إذ، وإذ يمكروا، يعني اذكر الحال الذي كان فيه مكر المشركين في مكة. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكبر النعم عليه وعلى الأمة صلى الله عليه وسلم بنجاته من مؤامرتهم التي حاكوها ودبروها للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلا أو موتا أو مطاردة. ويقول بعض أهل العلم من تكلم في تفسير هذه الآية إن نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير نعمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أن في نجاته نعمة عليه صلى الله عليه وسلم حيث أنجاه الله من كيدهم ومكرهم وإرادتهم قتله، فكذلك حياته فيها الخير والسعادة لأمة للأمة جميعها وللأجيال البشرية إلى أن تقوم الساعة، فهي نعمة من أجل النعم أن يحافظ الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، والمكر هو التدبير في خفاء، المكر والتدبير والتخطيط لأمر في خفاء لا يظهر، لا يظهر للناس. فهم مكروا بمعنى اجتمعوا باجتماع لهم سري ليضعوا طريقة للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يأسوا من مفاوضته على دعوته صلى الله عليه وسلم. كلموه مرارا وكلموا عمه أبا طالب مرارا وتكرارا أن يمنع محمدا صلى الله عليه وسلم من دعوته ويترك ما يدعو الناس إليه. فلما يأسوا من هذا الطريق واستوثقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يقدم على المزيد من النجاح في دعوته، فأرادوا أن يحكموا خطبة للتخلص منه، منه تخلصا نهائيا. فاجتمعوا في دار ندوتهم، في دار الندوة، ودار الندوة مكان كانوا يجتمعون فيه، اجتمع فيه رؤوس القبائل، رؤوس قريش، العائلات من قريش، ليضعوا ما يريدونه أو يرونه من أمر يرون فيه مصلحتهم. فمكروا معنا اجتمعوا في خفاء ودبروا في خفاء. وذكر المفسرون وأصحاب السير قصة مشهورة يكاد يكون يجمع عليها أصحاب السير، قالوا عن ابن عباس أن نفرا رضي الله عنهما أن نفرا من قريش من أشرافهم أي من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس عليه لعن الله في صورة شيخ جليل، رجل كبير يعني، فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي، يعني مش هتخسروا حاجة لما تسمعوا رأيي ونصيحتي. قالوا أجل أدخل. فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل، والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره، يواثبكم يعني يسبقكم ويفوز بالأمر دونكم، يعني هيضيع عليكم الفرص كلها، هتضيعوا ما تدخلوش مكان ولا كلمة مسموعة ولا رأي. قال فقال قائل منهم ده بيفكروا كيف يتصرفوا عشان ما يضيعش عليهم فرصة السبخ والزعامة والرئاسة والشرف في مكة. انظروا في شأن هذا الرجل: والله لو شكن أن يواسبكم في أمركم بأمره. قال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون. يعني يحبسوه ويوثقوه، يقيدوه ويضعوه في مكان حتى يموت. ريب المنون يعني حتى يموت في موضعه، حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة. حتى كأنهم يتهمونه كغيره، ما يقولوا كغيره، كأنهم يتهمون بالشعر، كأنه يأتي بشعر ولا يأتي بواحد. إنما هو كأحدكم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي إبليس عليه اللعنة، فقال: والله هذا، ما هذا لكم برأي. فاكر الشيخ معاذ الله يرحمه لما تكلم في خطبة الهجرة وتكلم عن الآية دي وقال: الهجرة لها أسباب ولها موضوع ولها نتيجة. أسباب الهجرة إيه؟ موضوع الهجرة إيه؟ نتيجة الهجرة إيه؟ أسباب الهجرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقصدوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. موضوع الهجرة إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نتيجة الهجرة إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثلاث مواد، ثلاث عناوين، ثلاث عناصر. الجماعة البحريين ما جوش النهارده، نسأل على العناصر والموضوعات. يبقى هو كان بيقول ثلاث عناصر، واللي فكرني بيه لما هنا لما جاي يقول على رأي إبليس: والله ما هذا لكم برأي. عاوز يشرحها فوق المنبر عليه رحمة الله. هو الرأي ده ما ينفعش، كان يقول كده الشيخ، هو ده رأي، ده مش رأي، شوفوا رأي ثاني. عاوز يفهم الناس عليه رحمة الله. فالملعون يقول: والله ما هذا برأي. دي مش ايه يعني، هيسمع به الناس ويجول وحبايبه يجول ويخلصوه بتعديل، هيطلع برضو يروح شغله يشوف شغله كان. كأن إبليس ما عجبوش أن يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ممكن تيجي ناس تخلص وتطلع برا وتقول ما عملتش حاجة من عندك. هيتعالف معه ناس يعني ويخرجونه من حبسه. والله ما هذا برأي، ما هذا لكم برأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يوثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. بياخذوه وينجوه ويطلع وبعدين يبقى له صيت ويبقى له ناس ويطلعوكم من بلادكم. قال: فانظروا في غير هذا الرأي. قال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه، أو يخرجوك، ما هو ليثبتوك يحبسوك يعني يكتفوك ويقيدوك ويحبسوك، أو يخرجوك يعني يطردوه من مكة. إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع، يروح في أي مكان ويعمل اللي يعمل. أنتم قلتوا إيه قاعدين بخيركم، ما هاش يجرب عليكم يعني، ما هاش يجيلكم بأذى ولا ضرر. إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم، إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع، إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي عليه اللعنة: والله ما هذا لكم برأي. وذا رأي ده؟ ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ شايفين لما بتكلم الناس بتعمل إيه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لا يجتمعن عليكم أي العرب، هيسمعوا حلاوة كلامه وتتأثر القلوب به ويستجيبوا له، العرب كلها تبقى بكم. ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم ويقتل أشرافكم بهددهم. قالوا صدق والله. فانظروا بابا غير هذا، شوف لكم رأي ثاني. قال فقال أبو جهل لعنه الله، والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعد. حدش فكر فيه قبل، رأي هو الرأي يعني، ما أرى غيره. قال وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا فتيا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها. فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل الدية. مدام 20-30 واحد ضربوه، العشر 12 واحد ضربوه، مش يقولوا مين قتل محمد، محدش عارف، 10-12 واحد، فمش هيقتلوا حد كمان، يقول عايزين كل الدية، كل واحد يدفع عليه وياخذ فلوس يخلصنا من ايه؟ من محمد ومن دعوته. واسترحنا وقطعنا عنا أذاه، قال النبي محمد زي بايه؟ يؤذيهم كده. فقال شيخ النجدي ابليس عليه اللعنة، هذا والله هو الرأي، هذا والله هو الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له، خلاص اتفقوا واقتنعوا بهذا الرأي، 10-12 واحد يجتمعوا من القبائل وضربوه ضربة رجل واحد، يبقى كده خلصنا، ولا حد يقول ثار يأخذ له بثار ولا يبقى له ذكر، واسترحنا من أذاه. هذا قولهم عليهم لعائن الله. فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة سورة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل في قولهم، وأنزل الله في قولهم تربصوا به ريب المنون، أي حتى يموت، حتى يهلك كما هلك من كان قبلهم من الشعراء، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني يصير يموت ويستريح من يعني. وكان ذلك اليوم يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وعن ابن إسحاق أيضا من إسحاق أصحاب السير، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السلام فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة تراب فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى أن قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وربع ابن أبي حاتم ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس، دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك يا بنية؟ قالت يا أبتي وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر أي عند الكعبة يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من عرف قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بنية إيتني بوضوء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا إنما هو ذا، هو جاء يعني محمد، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. أنزل الله عليهم الخزي والانكسار والضعف والذلة والمهانة والصغار. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن ابن عباس في قوله إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه أي بالوثاق فأثبتوه بالوثاق ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل قلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار. خلط عليهم معرفش الأثر ماشي فيه ماشي نور القدم أقدام ولا أثر ماشي ناس عند الجبل طبعا ما فيش جرة في الحجر والكلام ده. فيضلع فوق الجبل إلى أن كانوا أمام الغار فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليالي. حسن ابن كثير هذا الحديث وقالوا وفيه راو ضعيف لكن بقية رواته ثقات واثقهم بعض أهل العلم. قال محمد بن إسحاق عن عورة بن الزبير في قوله يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين قال أي فمكرت بهم بكيد المكين حتى خلصتك منهم والله خير الماكرين المكر من الله جزاء بالعذاب على ما فيهم من حيث لا يشعرون. يقول القرطبي والخبر مشهور في السيرة وفي غيرها. نقولنا الرواية دي عشان إيه؟ إذا كان إن شاء الله من فتح وتعليق على ذلك نسأله أن يفتح لنا ولكم. هم عاوزين يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندهم ثلاث طرق: يحبسوه ويقيدوه في مكان بحيث يمنع أن يلتقي بالناس وبالتالي محد يسمع لكلامه يبقى كده إيه منع دعوته أن تنتشر، أو يقتلوه بطريقة المكر بمعناها تدبير السوء والتدبير في خفاء منهم هم تدبير سوء وخفاء. والمكر من الله مكر حق لأنه مكر نصر للحق وخزلان للباطل. فمكر الله بأن ينصر الحق وأن يخذل الباطل ونؤيد جنده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني هم مكروا مرتين، مرة في أنهم يفكروا في التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية تكون طريقة ما حدش يقدر عليهم فيه، حدش ياخذ بثأر منهم. يعني حتى طريقة القتل مش واحد يقتله بس، ما هو المنكاد من واحد أو في غيظ من واحد ما يقتله بس، لا ده عايزين يقتلوه وعشان له عيلة ما حدش يقول من قتل ولا حد ياخذ بثأر. وهم عارفين كأنهم يفهمون إن موضوع الثأر ده بيبقى فتنة مستمرة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، إنما لو قتلوه وتوزع دمه تفرق دمه في القبائل يبقى مفيش ثأر، يبقى تهدى مكة وتستقر الأمور يبقى عايشين كويس. يعني هو بيفكر في المستقبل، يقول مستقبل مستقر ما فيش فتن ولا محن، عارفين اللي يقتل واحد بيجي هاجي واحد تاني يقتل هتبقى فتنة، والثالث يقتل اللي قاتل التاني والرابع يقتل التالت وتستمر الفتن. كأنهم يفهمون أن الأخذ بالثأر لا ينتهي عند حد، وهذا ما قاله الإسلام على ذلك وأقره الإسلام من تفكير العقل والمنطق أن الأخذ بالسعر مش طريق. فهم عايزين يقتلوا ظلما لكن بطريقة ما حدش يعرف يقتلها سعر، فيوزعوا دمه على القبائل عشان كده ابليس عليه اللعنه قال هذا هو الراي. عجبه ليه؟ عجبه الراي بتوزيع دمه بين القبائل. ايضا قال العلماء واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. جاب الاول الحبس والقيد، اثبات قيد في حبس، او يقتلوك او يخرجوك. قال لك جاءت كلمه او يقتلوك في الوسط على انها هي المختاره، لما اختاروها جاءت في الوسط. فهم لا اعجب يعني لم يجمعوا على راي الحبس ولا على راي الخروج، وانما الخروج معنى يقول اتفضل امشي، يعني يحكم عليك بالنفي بعيد بعيد ما نشوفش وشه نشرح منه. لكن واضح انهم بيفكروا تفكير يعني برضه فيه نظره للمستقبل، وفاهمين فيها طريقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو حبسوه في ناس تتعاطف معاه وناس بتحب تسمع كلامه ويجي له ناس تخلص من المكان. لو تركوه في القبائل برضه هينتشر ويحبوا كلامه ويسمعوا كلامه ويتاثروا به ويرجع ثاني ويقول تخلصوش مني، احنا عايزين نخلص مره واحده. عليهم لعائن الله. قالوا انهم يريدون ان يتخلصوا من رسول الله مره واحده، فجاءت قتل في وسط الكلمات الثلاث على انها المختاره كما قال بعض اهل العلم. وفي ايضا في الراي بالطرد فيه مكر، ان الطرد بده فيه حاجتين، هم يستريحوا ان ما يسمعوش كلام مثلا من مكه وما سيأثر على اولادهم ونسائهم وغلمانهم وجواريهم وعبيدهم، يبقى هم ضمنوا اللي معاهم مش هتأثر محمد يروح معاه عليه الصلاه والسلام. وفي نفس الوقت يبقى عزلوه عن اهله وقرايبه، يروح بره يبقى اهله اللي بيدافعوا عنه وممكن يتعاطفوا معاه هو بعيد عنهم، يبقى اتعزل بعيد عنهم وترجع امور مكه في نظرهم مستقره كما كانت قبل ان يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما علموا انهم بتفكيرهم هذا على الضلال الابين والعياذ بالله. قالوا ايضا نعم مره شفت انا بتاعي استخمار بصلي بيقول لك ايه، بيقول ممكن اذا احد يشوف الشيطان. انا مره ركبت في الاحرام بيجي ثلاث استخمار هنا، مره بصلي هنا في الجبل كبات لقيت راس حمار واختفى راس حمار. ايه بيقول لك ابليس ممكن يظهر، يعني ممكن تشوفه في المنام على صوره بشعه، ممكن تشوف في المنام يعني ابليس او الشيطان يظهر في المنام على صوره بشعه، اي صوره مقززه ومخوفه ومرعبه، او صوره حيوان حيه كذاب من الاشياء التي تؤذي يتشكل فيها عليه لا. وإذ يمكر بك، رغم أن الآية تتكلم عن ماضي لأن الكلام ده بعد الهجرة، يقول واذكر وإذ يمكر، يعني اذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، لكن ذكره بفعل المضارع يمكر، كأن المكر مستمر، كأن المكر إيه ما بقاش إذ مكر بك الذين كفروا، اذكر إذ مكر، لا وإذ يمكر بك، كأنها حالة دائمة في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. يمكرون برسول الله ومن معه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. وكلمة ويمكرون الثانية كأن المكر مستمر، يعني وهيمكر ويمكر الله، كل ما يدبر مكيدة الله لهم بالإيه؟ بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ويمكرون ويمكر الله. وهنا المكر زي ما قلنا المكر من الله مكر الحق، لأن المكر قد يكون بالخير وقد يكون بالإيه؟ الشر. في القرآن قال كده ومكر السيء، قالوا مكر السيء، إذا فيه مكر الإيه؟ حسن. مكر الحسن لنصرة الحق ونصرة الخير ونصرة أجناد الإيمان. فمكر الله سبحانه وتعالى بالتدبير الخفي الذي يخفى على الناس وهو أشد خفاء على الناس، يعني مكر الناس لا يخفى على الله، وقد لا يخفى على أصحاب الفطن أصحاب البصيرة، زي ما الناس يمكرون بالإسلام في الوقت الحالي، المكر بالإسلام قائم ومستمر وسيظل، بس مين اللي يفتح عليه ربنا يعرف أن ده يقصد السوء، وده له غرض شخصي وله مآرب شخصية، مين يفهم لما يسمع كلام ضد المسلمين وضد الإسلام ويعرف من له مآرب شخصية؟ ما قلناش موضوع التربية الوطنية هنا، الحاج يونس كتاب التربية الوطنية بتاع ثالثة ثانوي فيه كلام قبيح، فيه كلام قبيح، واحد شيطان كاتب كده، جاب أكلشيه وكاتب على صفحة 34 ولا كام 64 من التربية الوطنية سنة ثالثة، قايل فيه من بدل دينه فاحترموه. الحديث بيقول الصحيح ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه، وتشوف من بدل دينه فاحترموه، لان حريه التعبير مش عارف ايه وايه وايه وايه، ولا اكراه في الدين. تبقى كتاب التربيه كده. ويسال سؤال يقول لك ما هي اهم المخاوف التي تتوقعها من حكم الاسلاميين؟ كتاب التربيه الوطنيه. ويكتب يقول لك يعني ان الدين المسيحي دين عظيم، منع الطلاق ومنع تعدد الزوجات. يبقى في عظمته لأنه منع الطلاق ومنع تعدد الزوجات. يبقى دين الإسلام إيه؟ على عكس ذلك. إذن ده فيه يعني فيه تلميح وتعريض بالإساءة للإسلام بالكتاب التربية الوطنية. ومش عايزين يعرضوها على الأزهر. عشان الدكتور يقرر لما يقرر. سبحان الله العظيم بحمده. هذه من المحن وهذه من الفتن، وهذا هو المكر الذي يمكرونه، ولكن الله يمكر بهم وهو خير الماكرين. ويقولك يعني ويمكرون سيظل أهل الشرك والكفر والحقد يمكرون، وكلما مكروا يمكر الله، ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى جل شأن. لا قوة إلا بالله. طبعا قصة الهجرة مشهورة ومعروفة، لكن الآية اختصرت في ذكر أسبابها، وإذا كانت الأسباب هي مكر للتخلص من الدعوة، فطالما وجد أعداء للإسلام فتجد مكر للتخلص من دعوة الإسلام. والمنجي والمنجي هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أيد نبيه ونصر جنده ومكر لهم، أحبط مكر الكافرين ودبر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودبر النبي، وأن في واحد كنا يقول لربنا سبحانه وتعالى يخطب بالمسلمين وقال لك كلمة تخطيط ما عجبتش، خلاص خلنا في تعبير القرآن، ودبر ربنا سبحانه وتعالى المدبر الحكيم بحكمته وقدرته، دبر لنبيه صلى الله عليه وسلم لنصرة دينه ونصرة دعوته، فالله قادر على أن يدبر لكل أجناد الحق في كل زمان وفي كل مكان، ولدعوة الخير في كل زمان وفي كل مكان، حتى تنتصر ويرتفع صوتها ويرتفع لواؤها، بس بشرط أن يتوفر في الأمة ما توفر في الجيل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، من ثقة في الله واعتماد عليه وتضحية وأداء للأمانة، كما جاءت الآيات الفائتة كلها في توجيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه قبل ما يقول لهم هذا الكلام ويذكرهم بهذه النعمة، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أمانتكم تعلمون، واعلموا أن أموالكم وأموالكم فتنة والله عنده أن الله عنده أجر عظيم. إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كل هذه الأمور لو توفرت في الأمة أدوا ما عليه من الأمانات ولم يبخلوا بتضحية في سبيل نصرة دين الله ولم يتركوا شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزموا بما جاء به من تعاليم وتركوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الكتاب في القرآن أو في السنة واعتمدوا على الله وتوكلوا عليه حق توكله لنصرهم الله سبحانه وتعالى وكان معهم الأمور التي تخفى عليهم ولا يستطيعون أن يطلعوا عليها أو لا تفوق قدرتهم فقدرة الله الحكيم القادر المقتدر تغلب على كل ذلك فيكون معهم ومن كان الله معه فلن يضره شيء في الأرض ولا في السماء ونسأله التوفيق والهداية. من مكر الكفار أيام النبي صلى الله عليه وسلم الآية التالية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. من شركهم وكيدهم ومكرهم أيضا من ضمن المكر والكيد أنهم يشككون في الوحي يشكك ده مش قرآن ده كلام سمع محمد من الخرافات بتاعت زمن الأيام السابقة الأمم السابقة اكتتبها أساطير قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة أصيلة ما شاء الله يعني هو لا يكتب عليه متعفي كده يا أذكياء يا من تلأتم غباء إذا كان رسول الله لا يكتب عليه الصلاة والسلام ولم يتعلم ولم يجلس إلى معلم يكتب كتبها بالليل والنهار طب ما فيش مرة يقول واحد أنت تعالى ساعدني واكتب لي شوية لما أنتم اللي بتكتبون كلكم يعني معظم الكتب كتب في قيادات في موزعة ما استعانش ليه ببعضكم في الكتابة والتسجيل طب ما فيش واحد ليه قال لقكم الخبر النهاردة كتبنا كم صفحة لكم ورقة لكم متاع سبحان الله هم يعلمون كذبه لكن دايما المعاند والكائد والحاقد دايما يشوش بإشاعات كاذبة وافتراءات كاذبة عشان يشوش على الناس إن ما قدرش يقنع الناس إن الكلام اللي بينزل على محمد ده كذب يبقى على الأقل يشككهم يخليهم يفكروا ترى صح ولا كذب يسمع مرة للكفار ويقولوا تشكيك ومرة يسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويفكر إنما لو سابوهم كده من غير تشويش هيسمع ويصدق وخلاص مش عايزين كده على طول يعمل شوية مشوشات عشان لما يسمع القرآن يتردد هل يصدق أو لا يصدق يستجيب النهاردة ولا يخليها البكرة يفكر زي ما الجماعة تشككوه فهذا التشكيك من مكرهم وكيدهم ويظلون يشككون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا يعني عرفنا الكلام وفهمنا لو نشاء لقلنا مثل هذا سبحان الله العظيم بحمد لو نشاء ما هو دائما يزمك لو نشاء لقلنا مثل هذا ثم طبعا تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله أو بسورة فعجزوا وعجزوا أن يأتوا بسورة مثله وعجزوا أن يأتوا بحديث مثله وإذا كانوا عاجزين عن هذا كيف يدعي أن يقول لو نشاء لقلنا مثل هذا برضو عشان تسويش بس يعني مشوش ما يقول لك العيار اللي ما يصيبش ايه يدوش يعني هنقول بكره هنجيب بكره نعمل بكره نكتب بكره يعني قدامنا الامل هنجيب كلام زي كده هنعمل زي اللي عمله محمد بل بعضهم كان ياتي بالقصص ويجلس مع الناس بعد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه رايك بالكلام اللي انا قلته ده مش كلام كويس كلامي ده احسن ولا كلام محمد احسن شوف الكلام يقولوا ايه يقول ابن كثير في تفسيره يخبر الله تعالى عن كفار قريش اولا بعض المفسرين قال ومن عجيب بهتانهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحداه بمعارضه سوره من القران تعجزوا عن ذلك وافهموا ثم اعتذروا لان ما في القران اساطير الاولين وانهم قادرون على اتيان مثل ذلك يعني ما نقدرش نعمل زي بس هي ما جاب بس ممكن يعني ممكن نجيب اساطير زي الاساطير اللي كلام يعني تردد نفسه التردد يدلك على انهم كذبه لان الكذب زي ما يقولوا ايه كذب مالش ايه مالش رجلين والكذب باهت الحق ابلج والباطل لجلج يتلجلج ويتردد مره يقول نجيب زيف ما نقدرش نجيب زيف، طب نجيب آية ما نقدرش نجيب زيف، طب لو نشاء لقلنا مثل هذا، ممكن نقول حكايات زي هذا. يخبر سبحانه وتعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطلة أو ادعاهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا منهم مجرد كلام، مجرد قول لا فعل، وإلا فقد تحداهم غير مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، وإنما هذا قول منهم يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم، عشان يخدعوا نفسهم يقول إحنا إيه هنفكر ممكن نوصل إيه لحل، هنجيبها إن شاء الله هنجيب حلول يعني بعد كده يعني. وقد عجزوا عن مثله، وعجز عن مثله الثقلان كما قال صاحب المنار، مما أودع فيه من علم وحكمة وبيان وتشريع وقصص، لأن فيه حاجات ما يدرس عليهم مش ممكن، العلم الذي جاء به القرآن والبيان الذي جاء به القرآن والبلاغة والفصاحة التي جاء بها القرآن والتشريع والأحكام التي جاء بها القرآن والقصص التي جاء بها القرآن، قصص الحق، كل هذا لا يستطيع أن يأتي مثله، بل بما له من تأثير على قلوب الناس وعقول الناس ونفوس الناس كلام لها له هذا التأثير كيف يأتون بمثله؟ يجيبوا كلام الناس تضحك ما تضحك عليه، كان بعضهم يقول خرافات كده ويكلم كلام يخلي الناس تضحك عليه، يعني يقول عليه زي المهرج يعني كلام مش واحد مش بيفهمش حاجه خالص، ولا يعز بالله ولا يعز بالله. قد قيل ان القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله، نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم أنه لعنه الله، كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم والسفنديار، أخبار الملوك والحكام والدول والإمارات، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام صلى الله عليه وسلم من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول بالله أيهما أحسن قصصا أنا أو محمد، ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر وقع في الأسارى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه يقتل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك ولله الحمد، وكان الذي أثره المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما قال ابن جرير حدث عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وضعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أثر النضر الذي أثره المقداد بن الأسود، فلما أمر بقتله قال المقداد يا رسول الله أثيري، أنا اللي مسكته تبل يعني عايز ياخذ يستولي عليها أثيري، يا إما ياخذ فلوس مكتب فلوس يكتبه ولا عاوز إيه يعني هنشوف آخر الكلام أثيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله يقول أساطير الأولين شاعر تربص به رب المنون، إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله، فقال المقداد يا رسول الله أثيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك، قال هذا الذي أراد رضي الله عنه أرضاه اللهم أغن المقداد من فضلك، فقال المقداد هذا الذي أردت، قال وفيه أنزلت وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير هي الأحاديث التي ليست لها نظام ثابت ولا مرتب ترتيب، لأنها أصلها من الصدر يعني يرص كلامه خلاص، أساطير من الصدر، والصدر معناها إيه؟ يضع كلمة بجوار كلمة أو الصف، كأنهم يقولون كلام لا أصل له، أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنه في الآيات الأخرى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي كان غفورا رحيما لمن تاب إليه أناب أنه يتقبل منه ويصفح عنه. وليتهم اكتفوا عند هذا الحد واقتصروا على هذا الكلام، ولكنهم قالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني ينتقلوا من حالة إلى حالة أخطر وأحقر، والعياذ بالله. مرة كذب، مرة يقول أساطير، ما يقول سحر، ما يقول، والآخر يقول إن كان حق نزل عليهم عذاب، والعياذ بالله. منطق لا يقرها عقل، ولا حتى إنسان مجنون ما يقول شيء كان. يمكن كلامك صح أموت. يعني كلام كده عجيب، سبحان الله العظيم. والحمد لله من غبائهم وسوء رؤيتهم وعمى بصيرتهم. يقول كثير: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، أو اهدنا له، ووفقنا لاتباعه. ولكن استفتحوا على أنفسهم بالعذاب واستعجلوا تقديم العقوبة، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، كما قال: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي نصيبهم من العذاب، والعياذ بالله. وقال سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، يطلبون العذاب والعياذ بالله. كأنهم عشان هم مكذبين بالعذاب، يقول كان كلامك صح، هات العذاب اللي عندك، كانت قيامة تقوم وفيها عذاب، قال لها تيجي النهاردة، والعياذ بالله. شدة تكذيبهم وعنادهم، والعياذ بالله. وكذلك قال الجهلة من الأمم السابقة، كما قال قوم شعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال هؤلاء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، والعياذ بالله. رواه البخاري حديثا عن أنس بن مالك قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عن ابن عباس في قوله: وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال النضر بن الحارث وهو من كلدة قال: فأنزل الله: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. كذلك قال مجاهد وجبير والسدي، سعيد بن جبير وعطاء والسدي، أنه النضر بن الحارث زاد عطاء فقال: الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطلا قبل يوم الحساب. وقال: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لا بد من اللقاء، ولا بد من الحساب، ولا بد من العذاب، فالعذاب فهو واقع. وقال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. يقول القرطبي: حكى أن ابن عباس رضي الله عنهما لقيه رجل من اليهود فقال اليهودي: ممن أنت؟ يعني يقول ابن عباس: أنت منين؟ قال: من قريش. قال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عنده والحق من عندك والحق من عندك فأمطر علينا حجارة. فهل قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ إن هؤلاء قوم يجهلون. رجل يكلم مين؟ ابن عبد الله بن عباس. قال ابن عباس: وأنت من أين؟ أنت إسرائيلي من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر لما نجاهم الله، نجاهم من فرعون وأغرق فرعون وأنجى موسى وقومه، حتى قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أيهما أصعب؟ يعني ربنا نجاهم من البحر ونجوا وأغرق فرعون وقومه، يدوب خرجوا من البحر قالوا موسى إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، صنم نعبد زي جماله. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. أطرق اليهودي محمد، يبدأ القرآن ذكر أنهم هم يجهلون، أنا ذكر هذه الحقيقة. يعني مناظرة نختم بها الدرس، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا علمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة،